لقائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق لطف ولا يشعرن بكم أحدا